عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أهلا بكم ومرحبا في هذا البيت العام من بيوت الله، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ولقاؤنا الشهري المتجدد دائما مع فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمة، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعل خطواته وكلماته في ميزان حسناته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقدم لكم أخي فضيلة الدكتور إبراهيم مشكورا موفقا بإذن الله تبارك وتعالى. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فها هي الحماسة قد فترت، وها هي العزيمة قد ضعفت، وكأن شيئا لم يكن، وتمضي الأيام بالحوادث العظام، وكثير من المسلمين لا ينتفت إلى ما في هذه الأيام من دروس وعبر، وما فيها من أمور تستحق الوقفة ولا شك. إنه حينما تحدثنا اليوم عن غزوة الأحزاب أو أكملنا حديثنا عنها، كانت تلك الغزوة تحمل شيئا من الدروس وتحمل رسالة إلى المؤمنين. إن تلك الرسالة هي في غزوة أخرى أردنا بها هذه الليلة إن شاء الله أن نذكر المسلمين بالكرامة الغائبة والعزة الذاهبة التي ذهبت مع المباريات وضياع الغايات والانشغال بالتفاهات والحياة الدنيا إلا مما رحم الله وعصم. إن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان رجلا من المسلمين، كان مشغولا بطلب العلم وتعليمه، وكان تاجرا من تجارهم، لكنه لم يضيع لحظة من حياته، بل كان حريصا على أن يستغل وقته مهما أمكنه ذلك. ومن ذلك أنه كان يغزو عاما ويحج عاما. وقد تسأل، ما الذي يوجه عالما كهذا الرجل إلى الغزو وكان يكفيه أن يبقى في بيته أو في مسجده يعلم الناس وينشغل بطلب العلم مع التجارة التي تدر عليه الأموال وينفق منها على طلاب العلم والفقراء والمساكين؟ ما الذي حركه؟ حركه هموم المسلمين، حركه تلك الهموم التي أثقلته وجعلته ينشد: أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. وجعلته ينشد: كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي. القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي. ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. هؤلاء الرجال هم الذين نصروا دين الله فنصرهم الله. لم يكونوا من الصحابة لكنهم مضوا على درب الصحابة. إن مثل هؤلاء ينصر بهم الدين، ومثل هؤلاء وبمثل هؤلاء يكون العز والنصر والتمكين. إننا بينا أن نصر الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عن الأسباب المادية، لكننا لابد أن نقابض أيضا أن النصر الذي يأتي من عند الله يحتاج إلى رجال يكونون أهلا لهذا النصر. وإليكم هذا النموذج الرائع الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه في شهر جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من صلح الحديبية من فترة طويلة، وبدأ يعد لنشر دين الله عز وجل في أرجاء العالم. بدأ يبث هذا النور في أركان الأرض لينشر دين الله سبحانه وتعالى وتكون كلمة الله العليا. فأرسل الرسل بالرسالات إلى كسرى وقيصر ليعلن للعالم أنه من الآن إما أن يسلموا وإما أن يستعد المسلمون للقائهم لتكون كلمة الله العليا. ليس هذا جبرا، ولكن قد تبين الحق من الباطل وعرف المسلمون وعرف الناس ماذا يريد المسلمون. فحينئذ لا بد أن تخرج الدعوة من حيزها ونطاقها الضيق لتنتشر في ربوع الأرض وتكون كلمة الله هي العليا. فلقد حمل المسلمون على عاتقهم هذه الرسالة: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسل الحارث بن عمير الأزدي أرسله برسالة إلى عظيم بصرى، وبصرى مدينة تقع تحت سوريا ب140 كيلومترا، وهي من محافظات سوريا الآن. أرسل إلى عظيم بصرى رسالة مع الحارث بن عمير الأزدي. فعلم شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا من قبل الروم النصارى، كان أميرا على نصارى العرب في منطقة البلقاء بالأردن حاليا، لما علم بطبيعة هذا الرسول وبرسالته التي جاء بها من النبي صلى الله عليه وسلم أسره ثم قدمه وضرب عنقه. وهنا كانت هذه الرسالة قوية جدا إلى المسلمين. إن مقتل رسول للإسلام، إن مقتل الرسل أمر لم يكن يقره العالم آنذاك، فالرسل لا تقتل، وكان هذا أمرا متعارفا. لكنهم أرادوا أن يهينوا الإسلام، وأرادوا أن يعلموا المسلمين أنه لا قيمة لهم في هذا العالم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث جهز جيشا من المسلمين. ما قوام هذا الجيش؟ قوامه 3000 مقاتل. انطلق هذا الجيش يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تعبئة الجنود واختيار القادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل اللواء زيد بن حارث، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواح. ينبغي أن تتعرف على طبيعة هؤلاء القادة قبل أن تنزل معهم أرض المعركة بفكرك وعقلك وتصورك. إنهم كانوا 3 من الرجال الأفذاذ، كانوا طرازا فريدا من الرجال. فأما الأول فهو زيد بن حارثة، من أوائل الذين أسلموا، كان له مكانا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك أنه كان الحب، كان الحب، وكان ابنه أسامة بن زيد الحب بن الحب. لقد بلغ من حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الكريم زيد بن حارثة أن زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي صارت بعد أم المؤمنين، ليعلم المؤمنين درسا عمليا أن الكرامة في هذا الدين ليست بالحسب ولا بالنسب، وإنما بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم لا يجوز، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن هذا الرجل زيد بن حارثة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول قائد في هذه المعركة، وحينما يكون القائد الأول رجلا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تعلم أنه ينبغي أن يتعلم المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم معنى التضحية. إن المسلمين إذا وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم رجلا من أحب الناس إليه فدوه بأرواحهم وأنفسهم كيف لا، وهو إذا قاد غزوة من المغازي كان في أول الصفوف كما تعلمون، كما قال البراء بن عازب فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: كنا والله إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القائد الثاني فهو جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، الذي أمضى ما يقارب نصف عمره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رسولا في الحبشة، الذي أمضى أكثر من نصف عمره أو ما يقارب نصف عمره في الحبشة رئيسا للجالية الإسلامية، كان سببا في إسلام النجاشي ملك الحبشة وإعزاز المسلمين بهذا الموقف الذي ذكرناه اليوم، والذي أعلن فيه بكل داع إلى الله آمر بالمعروف وناهي عن المنكر أن الخوف ليس من أن تعلن الحق، فإن إعلانك الحق وتحمل الصبر على أذى لا يخيف، فهذا هو المطلوب وهذا الذي خلقت لأجله. لكن الخوف أن تجبن النفس وأن يضعف الإيمان فتتوارى خجلا ولا تنطق بكلمة الحق التي أمر الله عز وجل بها. كان موقف جعفر بن أبي طالب سببا في إسلام النجاشي حين تلا عليه آيات سورة مريم وأعلن أمامه بكل قوة حقيقة المسيح ابن مريم عليه السلام في قصة ميلاده ومبعثه كما جاءت في هذه السورة الكريمة. إننا لا نعرف في الإسلام ذلكم الخط الفاصل بين السياسي والجندي والقائد، فحينما تشتعل نيران الحرب فالكل خدم لهذا الدين، والكل ينبغي أن ينزل ساحة الجهاد، وهذا ما حدث من جعفر بن أبي طالب. إن جعفر عاد لتوه منذ سنة فقط، عاد من أرض الحبشة أرض الغربة في الدين والوطن واللسان، هل كرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خلع عليه امتيازات أو أعطاه نوط الامتياز أو جعله سفيرا أو وزيرا؟ أبدا، بل كرمه بأن جعله قائد المسلمين في تلك المعركة، فإن الشهادة في سبيل الله من أعلى الأماني التي يحرص عليها المسلم. وحينما يكون القائد الأعلى للمسلمين في هذه المعركة زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، والقائد الثاني جعفر بن أبي طالب وهو القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يكون الأمر على هذا النحو نتعلم هذا الدرس أن العبرة ليست بمن يقود، إنما العبرة بامتثال الأمر لله ولرسوله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في لحظات حياته الأخيرة. قال لهم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وأما الأمر الثالث، وأما القائد الثالث، فإنه شاعر الإسلام عبد الله بن رواح الذي كان يخاف كفار قريش وأهل مكة من لسانه قبل سيفه. كانوا يهابون كلماته ويهابون طلقاته اللسانية التي كانت تعمل فيهم أشد مما تعمل بعض السيوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مع حسان بن ثابت رضي الله عنه في أداء تلك المهمة الشعرية الإعلامية التي كانت تؤتي ثمارها في ذلكم الوقت. هذا بيان عن هؤلاء القادة الثلاثة، طبائعهم مختلفة. فالأول قائد عسكري محنك، كان رجل المهام الصعبة. يكفيك أن تعلم أن زيد بن حارثة كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بأهله من قلب مكة بعد بدر حينما تحيط الأخطار وتشتد الأحوال، فليكن رجل المهمات الصعبة زيد بن حارثة. والثاني رجل سياسي ما عرف القتال أو ما عرفناه مقاتلا قبل هذه الغزوة، غزوة مؤتة. وأما الثالث فشاعر، وطبيعة الشعراء تبتعد بهم أحيانا عن المواجهة والقتال فضلا عن أن يكونوا قادة. الكل يعمل لدين الله والكل يخوض المعركة، لا فصل ولا تمييز طبقي بين المسلمين. واستعد الجيش وبدأوا في أخذ العدة، وحينما ودع الجيش المسلمين صحبوهم بدعوات مباركة. قال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين. فقال عبد الله بن رواحة وقد أخذ سيفه، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهدة بحربة تنفض الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي ما أرشد الله من غاز وقد رشد. نعم، إن عبد الله بن رواحة لا يريد أن يرجع إلى أهله مرة أخرى، لكنه يريد أن يغفر الله له. لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرغ وضربة واسعة تقذف الزبد من الدماء، أو طعنة بيدي كافر شجاع، هذا الكافر الشجاع القوي يضربه بحربة تنفض الأحشاء والكبدة. لماذا؟ ليكون قدوة للأجيال عبر التاريخ، حتى يقال إذا مر على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. وحينما مضى الجيش بخطواته وجدوه يبكي، فقالوا: تبكي يا ابن رواحة؟ قال: والله ما لي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني أبكي لتذكري آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإني والله لا أعلم كيف الورود، كيف الصدر بعد الورود، هل سأكون في الجنة أم سأكون في النار؟ أنت يا ابن رواحة تخشى على نفسك من النار؟ تخشى على نفسك من سوء الخاتمة؟ سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومضى هذا الجيش، مضى 3000 حتى نزلوا بأرض يقال لها معان، وهي من محافظات الأردن أيضا في هذه الأيام. وهناك علموا أن هرقل قد استعد 100,000 في أرض البلقاء. أيضا هناك في هذه المنطقة في الأردن، وانضم إليه من نصارى العرب 100,000 آخر. أصبح قوام جيش الروم 200,000 والمسلمون 3,000، فأقاموا 3 ليال يتشاورون ماذا يفعلون. فكانت الكلمة الأخيرة التي انطلقت والتي كانت هي الرأي المحكم، قالوا نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يرسل إلينا المدد بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي لما أمرنا به، يعني يرجعون. فقام عبد الله بن رواحة الشاعر وقال: أيها الناس، أيها المسلمون، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، والله إننا لا نقاتلهم بكثرة ولا قوة ولا عدد، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فامضوا رحمكم الله، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، كلمات لا ينساها التاريخ. أيها المسلمون، إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون، إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون، والله ما نقاتلهم بكثرة ولا قوة ولا عدد وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فامضوا رحمكم الله، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. إن تلك المواجهة كانت كافية بأن تنخر في صلب هذه العزيمة. كيف يواجه 3,000 200,000 بالعدة والعتاد؟ كانت تلك المواجهة كافية لأن تجعلهم يخورون، لكن أبدا ما اهتزوا. لقد فعلت تلك الكلمات التي قالها عبد الله بن رواحة فعل السحر في تلك القلوب، كانت كالمطر الندي الذي ينزل على الأرض العطشة إلى مثل هذه القطرات، فأثرت فيها وأنبتت تلك العزيمة وهذه الشجاعة. وتذكروا: فإذا عزمت فتوكل على الله. ومضوا متوكلين على الله وانحازوا حتى نزلوا بأرض موتى، وهناك بدأ الاستعداد للمواجهة. وقف جيش الروم برجله وخيله وقوته وعتاده، ووقف هؤلاء المسلمون 3,000 يواجهون من؟ يواجهون النظام العالمي الجديد. نعم والله ما أشبه الليلة بالبارحة، لكن الرجال يختلفون عن أشباه الرجال. إن الروم كانوا النظام العالمي الموحد، نعم لقد كان يتنازع العالم آنذاك قوتان، فرس وروم، وقد غلبت الروم الفرس كما بشر القرآن: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر، من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. انتصرت الروم وأصبحت أقوى دولة في العالم آنذاك. تتخيل هذه المواجهة؟ 3,000 من دولة ناشئة يقفون أمام النظام العالمي، أمام الروم، وما أشبه الليلة بالبارحة. وقفوا وبدأت المعركة، وأخذ زيد بن حارث اللواء ومضى يقاتل، فشاط في رماح القوم في اللحظات الأولى. إن مقتل القائد الأعلى في لحظات قليلة كثير أيضا بأن تنهار قوى الجيش في تلك اللحظات، لكن أبدا تقدم البطل الثاني جعفر بن أبي طالب وأخذ راية المسلمين قبل أن تسقط، ونزل عن فرسه الشقراء فعقرها وأخذ سيفه وانطلق، وكان أول من عقر فرسا في سبيل الله، وقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها، بعيدة كافرة بعيدة أنسابها. ومضى جعفر بن أبي طالب يقاتل رضي الله عنه، فقطعوا يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى فقطعوها فاحتضنها. وأخذ كما أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تلقى ما يزيد على 90 ضربة مقبلا غير مدبر رضي الله عنه حتى قتل. فأخذ اللواء عبد الله بن رواح. وكان الليل قد أتح وأصبح بين الجيشين نوع هدنة، فأعطاه ابن عم له قطعة لحم لما رآه من شدة القتال، فلما هم أن يضعها في فمه قال المسلمون سيقاتلون وأنا آكل وأستريح، لا، وانطلق يقاتل رضي الله عنه. انطلق يقاتل ووجد في نفسه نوعا من التردد، فقال أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشد الرنة لقال ما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما هديتي أو تعرضي عنهما فقد شقيت. ثم انطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء كان الموقف على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفا مؤثرا عاليا. أخرج البخاري في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قبل أن يصل إلينا خبرهم. وقف على المنبر فقال أخذ الراية زيد فقتل أو فأصيب، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. في هذه الأثناء ماذا فعل المسلمون؟ هل تركوا الراية تسقط أبدا؟ انطلق رجل بدري من الأنصار من الذين لهم سبق في هذا الدين وأخذ الراية قبل أن تسقط، إنه ثابت بن الأرقم الأنصاري البدري، ونادى في المسلمين وقال يا معشر المسلمين اجمعوا أمركم على رجل منكم. ونظر في الصفوف فوجد خالدا بين الصفوف، إن خالدا كان قد أسلم منذ 3 أشهر فحسب. فلما نظر إليه قال خذ اللواء يا أبا سليمان، قال خذ اللواء يا أبا سليمان. فقال يا ثابت أنت رجل لك سن ولك سبق وأنت شهدت بدرا. قال يا أبا سليمان والله ما أخذت اللواء إلا لمثلك. نعم هذا الوقت ليس وقت خلاف على الإطلاق، إنما وقت تجرد وحسن أخلاق، إنه لم يكن كهؤلاء الذين ينتهزون الفرص ليقودوا الناس، إنما كان همه ألا تسقط الراية ثم يعطيها بعد ذلك لمن كان أهلا لها بتجرد. هذا هو النصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أسعف راسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم هم في القيادة ولا يريدون الريادة، إنما همهم أن يبحثوا عمن يكون أهل لنصرة الدين وقيادة المسلمين. هذا شاب قد أسلم منذ 3 أشهر وأنت رجل كبير السن وقد شهدت بدرا. نعم لا مجال للخلاف. وأعطاه اللواء، وهنا أخذها الخبيث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، كما في حديث أنس الذي ذكرناه. قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. ماذا فعل خالد وهو بجيش قد قتل قواده الثلاث؟ ماذا فعل خالد وهو بجيش تنهار معنوياته في لحظات توشك الهزيمة أن تقع بهذا الجيش؟ إن خالد بن الوليد فعل بتوفيق الله عز وجل خطة عجيبة. لا تزال المدارس العسكرية في أوروبا تدرسها إلى هذا اليوم. كما قال بعض أساتذة التاريخ، أخذ الرايح وبات ليلته وأمر مقدمة الجيش أن يكونوا في الساقة، وأمر الميمنة أن يكونوا في الميسرة. وحينما أصبح الروم وجدوا أمرا عجبا، وجدوا تغيرا في الوجوه. ومن حيلة خالد رضي الله عنه أنه أوصى بعض المسلمين في تلك الليلة أن يسروا في الليل، أن يمضوا إلى قلب الصحراء، فإذا أصبح الصباح أقبلوا بخيولهم بسرعة عالية. فلما رأى الروم هذه المناظر العجيبة، وجدوا الوجوه قد تغيرت، ووجدوا الغبار يتكاثر من بعيد، فوقع في قلبهم أن المسلمين قد أتاهم مدد كبير وأنهم لن يستطيعوا مواجهتهم. فألقى الله الرعب في قلوب هؤلاء الروم مع ما كان لهم من قوة وعتاد وعدة كبيرة. فلما بدأت المواجهة خاف الروم وتزلزلت صفوفهم، وبدأ خالد بن الوليد ينسحب انسحاب العليم بمثل هذه الأمور، ينسحب انسحابا مؤقتا من هذه المعركة. وخشي الروم إنهم أدركوه أو صاروا خلفه بجيشهم أن تكون هناك مكيدة أكبر قد أعدت لهم، فعادوا خائبين منهزمين. وانتصر المسلمون في هذه المعركة، ولم يخسروا إلا 12 رجلا بعد أن أخذ خالد اللواء. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الذي فعله خالد النصرى، قال ثم أخذ اللواء سيف من سيوف الله حتى فتح الله على يديه. سماه نصرا وسماه فتحا. وقد يتعجب الناس، أي نصر وقد انسحب خالد من المعركة؟ أي نصر وقد انهزم في الظاهر أمام الروم؟ لا، قد كان نصرا حقا، وينبغي أن نعلم ذلك صدقا. يكفي أن تعلم أنه بعد هذه المعركة نشرت وسائل الإعلام الكاذبة كما تنشر دائما أن الروم قد انتصروا على المسلمين. نشروا بين العرب أن الروم قد انتصروا على المسلمين. وهنا تطلع كفار العرب لما وصلتهم تلك الأخبار الكاذبة أن يقضوا على نبتة الإسلام والمسلمين في المدينة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 300 مقاتل فقط ليقاتل هؤلاء العرب الذين استعدوا لقتال المسلمين من حول المدينة. فلما أراد أن يؤمر عليهم أمر عليهم رجلا كان هو الآخر قد أسلم منذ أشهر يسيرة، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأرسله مع 300 مقاتل. فعلم أن العرب قد أعدوا جموعا كبيرة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد، فأرسل إليه 200 مقاتل فقط في غزوة سميت بغزوة ذات السلاسل. ما تقدم عمرو بن العاص بهؤلاء 500 إلى منطقة من مناطق العرب إلا فروا أمامهم، وأدرك هؤلاء أن الإشاعات كانت كاذبة، وأن هذا الجيش لم يمت، وأن هذا الجيش الذي أخرج للقاء الروم لا شك أنه قد أعد العدة لتأديب كل من تسول له نفسه أن يحاول أن يعتدي على دولة المسلمين في المدينة. نعم، وانتصر المسلمون في غزوة ذات السلاسل، وعاد المسلمون سالمين وقد غنموا من العرب ما غنموا. إن الأخبار الكاذبة تؤتي ثمارها ولا شك، كما خدع المسلمين فترة من الزمن أن أفغانستان قد هزمت وأن قوات طالبان قد فرت في الجبال، فإذا بوكالات الأنباء العالمية تعلن أمس أن آلاف المقاتلين من طالبان يهددون الآن بمحاصرة العاصمة الأفغانية كابل، ليعلنوا أنهم ما ماتوا وأنهم سيقفون من جديد أمام وجه الصلف الأمريكي. إنها رسالة نتعلم منها دروسا وعبرا، والله إن تلك الغزوة اليسيرة في أحداثها كبيرة في دروسها ومعانيها وعبرها، والله فإننا نتعلم منها أولا أن القوة المادية ليست هي السبب الأكبر في نصر المسلمين، وهذا درس نتعلمه من التاريخ، وإن الواقع لا يشهد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والله نؤكد هذا غير مرة، إننا نرى تلك الجموع من الشباب التي انسلت من بلادها وتجمعت في بلاد المسلمين المستضعف تحقق انتصارات يغفل عنها وسائل الإعلام، أو تتغافل عنها، لكنها تنتصر وتتقدم بفضل الملك العلام سبحانه وتعالى. إننا نتعلم من هذه الغزوة كيف يتم اختيار القادة، لا على سبيل الأقرب ولا على سبيل الأنسب، وإنما على سبيل الأمثل والأفضل، ونعني بالأنسب الأقرب نسبا ولا نعني الأنسب في المهمة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لتلك المهمة الأنسب لها. إن عمرو بن العاص ظن أنه وقد أسلم منذ 3 أشهر أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظن ذلك، وإلا فلماذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قائد المسلمين في هذه الغزوة؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ظن أنه سيقول له أنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوح. قال: ثم من؟ قال: فسمى رجالا فسكت حتى خشيت أن أكون من آخرين. أشهد أن محمدا رسول الله. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فبعد أن سمعت أحداث هذه الغزوة أسألك بالله عليك، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله مقتل الحارث بن عمير الأزدي وقف أمام أصحابه يندد ويسلب ويرفض، وأرسل رسالة إلى ملك الروم ليعتذر فيه عما حدث منه للمسلمين، هل كان هذا الموقف سيحقق هذا الانتصار؟ أبدا والله، إنه يكفي المسلمين نصرا في هذه المعركة، في هذه الغزوة، أنهم ما قعدوا في بيوتهم ولا استسلموا لواقعهم، وهم دولة نابتة قوام جيشها 3,000، لا يملكون عدة كتلك التي يملكها الروم، ومع ذلك خرجوا ليقولوا للروم: نحن المسلمون، نحن الذين نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لهذا حدث النصر، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم. إن المسلمين اليوم يملكون الطائرات والدبابات والأسلحة، ولو أرادوا أن يجمعوا جيشا ولو نادوا في الشباب حي على الجهاد لكونوا جيشا أقل قوامه 1,000,000 شخص، وهؤلاء 1,000,000 يقدرون بأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى الأقل وإلا فتعداد المسلمين يسمح بأن يكون جيشهم أقوى من ذلك بكثير. إنه لو تجمع 1,000,000 فقط من هؤلاء 1,000,000,000 أو ليزيد على 1,000,000,000 لكانوا قوة لا يستهان بها، ولردوا إلى المسلمين اعتبارهم. لكنه الفرق بيننا وبينهم، إننا لا ننتظر أن يأتي الروم إلينا خاضعين أذلة صاغرين وقد تركنا سبب العزة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن هؤلاء كانوا يعملون بقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يتدبرون قول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنني أسأل كل مسلم: هذا الجندي الأمريكي الذي نزل أرض العراق أو أرض أفغانستان ثم عاد إلى أهله محمولا في صندوق، كيف شعور أهله؟ وأي شيء يحتسبون؟ وفي سبيل ماذا يقاتلون؟ وأين المسلمون الذين يعتقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ أين المسلمون الذين يسمعون قول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ والله لا عودة لعزنا، والله لا انتصار لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالعودة إلى هذا الطريق، إلى طريق الجهاد في سبيل الله. إن هذه الكلمات قد سمعتموها مرارا، فوالله لا نمل بأن نقذفها في القلوب، فلا ندري لعل الله سبحانه وتعالى يحيي بها قلبه، أو يجعل همة في نفس مسلم يربي بها ولده، يربيه على سير هؤلاء الصحابة، يعلمه أن الصحابة ما كانوا يركنون إلى الذل. إن قتل مسلم يحمل رسالة الدعوة إلى الله كان يعني عندهم أن تشعل الأرض نارا، وأن لا يستقر أحد على هذه الأرض حتى يعلم المسلمون، حتى يعلم العالم من هم المسلمون. ما عادوا ولا انتكسوا على أعقابهم، وإنما تقدموا وهم يحملون هذه الدعوة. نعم، كان قدر هذا الجيل الفريد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يواجه العالم بهذه الدعوة مع قلة عددهم وعتادهم وما تأخروا، بل مضوا وأثبتوا أنهم رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما أمثال هؤلاء التافهين الذين لا تراهم إلا على هذا الحال، فأنت لا تدري والله متى يفيقون، متى يعودون. أما أمثال هؤلاء الذين يصفقون للاعبين ويفرحون بهم، أما أمثال هؤلاء الذين يتخذون القدوات من الممثلين والمغنيين والفاجرين والكافرين، فلا تنتظر منهم، فلا تنتظر منهم نصرا، ولا تنتظر منهم أن يعودوا إلا أن يشاء الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إنها رسالة من عبق التاريخ، إنها رسالة من هؤلاء المجاهدين الذين يتمنون أن تحيا تلك الكلمة في قلوب المؤمنين. إنها رسالة من هؤلاء الأطفال على أرض العراق وأفغانستان والشيشان وفلسطين، من عبق يرموك ومؤته، من أحفاد صلاح الدين، من جيل قد عشق الموت ليحرر أرض فلسطين، من طفل حمل القرآن ليواجه جيشا بالحجر، لا يخشى الموت فقد آن أن تنهزم جيوش التتر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد هذه الكلمات الطيبات التي تحرك الدماء والعروق وتحرك المشاعر تجاه هذه الأمة وتجاه إخواننا المستضعفين في كل مكان، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سببا في هبوب رياح الجهاد، هذه الريح التي لا نصرة لنا إلا باتباعها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحركها في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كل يوم نرى الفكر والعار ولا يتحرك بذلك متحرك، ونضغط في هيئات استولى عليها وسيطر أهل الصليب الصليبيون، فأنا لنا أن ننتصر عليهم. أيها الإخوة الأحباب، لا كاشف لهذه الأمة إلا الله، فاجأروا إليه وعودوا إليه، واستمسكوا بتاريخ رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف جعل الجهاد شعارا له، واستمسكوا بسنة صحابته من بعده والسلف الصالح من بعده الذين كانوا سببا في نصرة الإسلام والمسلمين وفي نشره في بقاع الأرض. ما أحوجنا إلى إلى أن نتذكر هذه السيرة الطيبة بمثل ما سافر بين شيخنا الفاضل طريق الدكتور إبراهيم الحمام من ذكر الغزوة في مكة، تلك الغزوة التي تحرك مشاعر المسلمين، وغزوة ذات السلاسل وغيرها من الغزوات، حتى نرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يختتم حياته بغزوة تبوك، هذه التي كانت أعظم ختام لحياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم فر الكفر والكافرون من أمامه فذهب إليهم فلم يجد حظا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر هذه الأمة وأن يحطم أعدائها من اليهود والنصارى ومن الشيوعيين والهندوس ومن المجوس في كل مكان. اللهم عليك باليهود والصليبيين فإنهم لا يعجزون. اللهم لا طاقة لنا بهم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا عليك. أيها الإخوة الأحباب، أشكر باسمكم لفضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي على هذه الكلمات والتي أحسبها صادقة ولا أبكي على الله أحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من أعدائه وأعداء هذا الدين. أيها الإخوة الأحباب، نشكر لكم حسن استماعكم، وأخيرا نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على طريقته الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.